السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، نشرع بإذن الله تعالى في تفسير النداء 31 للمؤمنين في القرآن، والتي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين. وهذا النداء 31 في سورة المائدة الآية رقم 8. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قد تقدم عند تفسير النداء 25 في الآية رقم 135 من سورة النساء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد فصلنا في هذا النداء القول مما يغني التوسع، يعني هنا، والاستطراد لما فيه مشابهة في الآيتين والآية التي معنا في سورة المائدة. ففي المائدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وشرحنا معنى قوامين وشهداء بالقسط وغير ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. فقرأ ابن عامر وشعبة وأبو جعفر بإسكان النون والباقون بفتحها، يعني قرأوا كلمة شنآن. أبو عامر ابن عامر وشعبة وأبو جعفر قرأوها بإسكان النون، يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والمراد بالقوم هنا في هذه الآية هم اليهود، وقد أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن جرير. وقال يعني وقيل المقصود به غورث ابن الحارث الغطفاني، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بعض غزواته تحت شجرة والسيف معلق فيها، فاخترط السيف واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف في يده، يعني في سيف هذا الرجل. فقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله تعالى. وقعد إلى الأرض حتى جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده، وقيل إنه عمرو بن جحاش اليهودي. فالمقصود من هذا النداء الكريم أيضا الأمر بأين يكون المؤمنون، يعني شهداء قوامين بالقسط، يعني عادلين في كل الأمور، ولا يحملهم ولا يكسبهم بغض أقوام أو أشخاص أو فئات أو جماعة على عدم العدل، لكن العدل هو أقرب للتقوى، والعدل هو خلاف الجور، وهو المساواة بلا حيف وجور، والجور يعني الظلم. فهنا الأمر بإقامة العدل مع أي أحد كان، ولو كان يعني هناك خلاف أو كره أو غير ذلك. فقال تعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي تكونوا عادلين في حكم ما أو في مسألة أو أمر أو غير ذلك ممن له حقوق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل هو أقرب للتقوى من الجور، كما قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. فما زال السياق الكريم في توجيه المؤمنين وإرشادهم إلى ما يعني يسعدهم فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا قوامين لله تعالى بسائر حقوقه عليهم من الطاعات التي أوجبها عليهم، وأن ينتهوا أيضا عن كل ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والكبائر والذنوب، وأن يكونوا شهداء بالعدل لا يحيفون ولا يجورون في شيء، سواء كان هذا المشهود عليه وليا أو عدوا، يعني قريبا أو بعيدا أو صديقا أو غير ذلك، فليس يكون للأنساب ولا الصداقة ولا المحبة أي محاباة أو أي محاباة في الحق، فإن ذلك هو أقرب للتقوى. ونهاهم الله عز وجل أن يحملهم بغض قوم أو عداوتهم على ترك العدل، وقد أمروا به، يعني أمروا بالعدل، ثم أمرهم بالعدل سبحانه وتعالى، وأعلمهم أن أهل العدل هم أقرب الناس إلى التقوى. ولا شك أن أعدل الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صديق هذه الأمة وهو أبو بكر رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم جميعا، وسيرهم تشهد بذلك، ومواقفهم في العدل يعني تنير كتب التاريخ والسير، فكانوا رضي الله عنهم أمثلة يحتذى بها في العدل رضي الله عنهم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلم الله عز وجل المؤمنين أن أهل العدل هم أقرب الناس إلى التقوى، لأنه من كانت له ملكة العدل صفة كان من أقدر الناس على أداء الحقوق والواجبات. فالعدل هو يعني قوام جميع الأشياء، فإذا كان هناك عدل أدى الفرد أو الجماعة ما عليهم من حقوق وواجبات، وتركوا أيضا الظلم واجتنبوا المنهيات، ثم أمرهم الله عز وجل بالتقوى مؤكدا شأنها لأنها ملاك الأمر كله، وأعلمهم سبحانه وتعالى أنه خبير بما يعملون، لتزداد ملكة مراقبة الله عز وجل أو ملكة مراقبة الله عز وجل في نفوسهم، فيفوزوا بالعدل والتقوى معا، فإن العدل هو أساس الملك كما هو معلوم. وتلك الآية كما ذكرنا، وهذا النداء قريب من النداء الذي في سورة النساء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. حتى الإنسان على نفسه لابد وأن يكون عادلا وأن يحكم بالقسط، فلا يعني ينصف نفسه على حساب الآخرين أيضا، حتى لو كانوا الوالدين وهم أقرب الناس للإنسان، فلا محاباة في دين الله عز وجل، لكن العدل هو العدل، فلا يحمل الإنسان بغض لقوم أن يظلمهم في أمر ما، ولا يحمله أيضا لحبه لقوم أن يحابي لهم فينحرف عن العدل الذي أمر به الله تبارك وتعالى. فإن إقامة العدل من التقوى التي هي أداء الطاعات والواجبات واجتناب المحرمات، فقال الله عز وجل: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، هذه في سورة المائدة. أيضا في آية النساء ختم الله عز وجل الآية بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. انظروا إلى يعني هذا التوافق في ختام الآيتين، فالآيتين قد أمرتا بأن نكون قوامين لله عز وجل شهداء بالقسط، فختم الآيتين بقوله تعالى في سورة المائدة: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وختم آية النساء بقوله تعالى: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والخبير يعني العالم ببواطن الأمور التي يعني تخفى على الناس، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لأن التقوى في القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالشاهد والفوائد من هذين النداءين أو هذا النداء الذي معنا هو الوجوب بإقامة العدل مهما كانت يعني النتيجة ومهما كانت الأسباب ومهما كانت درجة القرابة أو الحب أو البغض للأطراف الأخرى، لكن العدل هو العدل، لا يتجزأ ولا يختلف ولا يعتريه يعني أي محاباة لأحد. وهذا هو من سماحة الدين الإسلامي ومن عدل الله تبارك وتعالى في شؤون خلقه سبحانه وتعالى. هذا مختصر لتفسير هذا النداء، والذي قد فصلناه في النداء 25 من تلك السلسلة، سلسلة النداءات الإلهية، وهو في الآية رقم 135 من سورة النساء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.